الحمد لله الذي جعل أيام العشر أفضل أيام العام، وخص بفضلها أهل الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إفرادًا له وتوحيدًا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، فإن تقواه وصيته سبحانه للأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. فاتقوا الله أيها المؤمنون وكونوا مع الصادقين، واعلموا رحمكم الله أنكم تُقلَّبون أيامكم هذه في أفضل أيام العام، والعمل فيهن له مقامٌ أي مقام، وإن من العمل الفاضل فيها صوم يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صومه قال: صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فمن سنن الهدى صوم يوم عرفة، ولم يزل المسلمون يصومونه، فهو مستحب صيامه بالإجماع. فاحرصوا رحمكم الله على تحري صيام هذا اليوم لتفوزوا بالفضل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فإذا وافيتم تاسع شهركم هذا فصوموه متقربين إلى الله، رجاء أن تفوزوا بهذا الفضل العظيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه المبعوثُ رحمةً للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم محسنًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن من الأعمال الفاضلة في عشرنا هذه اللهجُ بذكر الله، فإن الله عز وجل قال: فاذكروني أذكركم. ومن أعظم ذكره سبحانه ذكره في عشر ذي الحجة، وشعار الذكر فيه تكبيره وتحميده وتهليله سبحانه، فيقول العبد: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يكبر تكبيرًا مطلقًا في هذه العشر، فإذا صار إلى يوم عرفة شرع من بعد صلاة الفجر فيها أن يكبر بعد الصلوات الخمس المكتوبات دون سائر الصلوات، فلا يزال يكبر في أدبار الصلوات إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو الثالث عشر من ذي الحجة. فينبغي أن يحرص العبد على شعار المؤمنين في هذه العشر من تكبير الله وتحميده وتهليله، قائلاً: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ومن أعظم الحياة هذه الأيام اللهج بهذه الأذكار المباركات، فكونوا لله ذاكرين وعلى نعمائه شاكرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام وسيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.